والذين يمشون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وعباد الرحمن إِنَّ مَنْ سَأَلَ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس Oh.

ألا تطعوا في الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان رب الماء

موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم صل على النبي. الله ايه ده في كده في السنه يا شيخ مصطفى؟ ده الشيخ علاء ولي. اللهم صل على النبي. الله يحميك. حاجه كبيره ليه؟ ده معلش كده ابدا اول مره بس. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأحلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من بالوادي المقدس قوي. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى I'm sorry. عليه في احسان. يعني الضحك ده عم الشيخ مصطفى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأظلم ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يهدي فأما من طغى فخلت الدنيا فإن الجحيم هي إن الجحيم هي المأوى وإما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة وَالِدِي وَمَا الله.